وسهل ويسر لنا قبل وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: الأولى في ألف لام، أما الأولى هي حركة فقط. الأولى نعم. الأولى قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، نهي. يعني والنهي للتحريم، يعني هيك الأصل. إذا قال نهي والنهي ماذا؟ الأصل فيه للتحريم إلا ما يصرفه. نعم. فيسب الله جواب النهي. لا تسبوا فيسبوا. نعم. فنهى سبحانه المؤمنين أن يسبوا أوثانهم، لأنه علم أنهم إذا سبوها نفر. يعني إذا سبها المسلمون نفر الكفار وازدادوا كفرا. قال ابن عباس: قال كفار قريش، يعني مثل ما بيقولوا أعطينا كثير كانوا للأصنام. نعم. قال ابن عباس: قالت كفار قريش لأبي طالب: إما أن تنهى محمدا وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها، وإما أن نسب إلهه ونهجوه. فنزلت الآية. ونهجوه فنزلت الآية: ولا تسبوا. نعم. الثانية قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال. نعم. فمتى كان الكفار في منعة الكافر. ما هي الكافر؟ فمتى كان الكافر في منعة؟ يعني هذا للجنس، يعني الكافر بمعنى الكفار. نعم. وخيف أن يسب الإسلام أن يسبه. وخيف أن يسب الإسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الله عز وجل، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم، ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك، يعني إلى سوء الأدب مع ربنا يعني سبحانه وتعالى ومقدساتنا. نعم. يعني نبينا قرآننا. نعم. لأنه بمنزلة البعث على المعصية. نعم. وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل بالذي على معتقد الكفرة فيها. الذين يعني الأصل لا يعقل، يعني لا تعقل. نعم. نزل هذه المساجلات. نعم. المساجلات اللي يعني تحدث في الفيسبوك أو التواصل الاجتماعي يعني. والله إذا في منها هو يعني أطلع على كل شيء. إذا كانوا في منع وخيف أن يسب الإسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الله عز وجل، فلا يحل لمسلم أن يسب. أنا والله ما سمعت يعني. يعني مثل ما قلنا. نعم. إذا لا كأنه ذاك ما عنده يعني ما في ضابط عنده. يعني يتكلم بكل ما يأتي على ذهنه. يعني لا أدب ولا دين ولا مبدأ عنده. يعني رايح فلتان يعني. واحد فلتان يعني متمكنه من أن يعني يطلق يعني ما عنده من السوء عليك. يعني ما تقول يعني وإن كان تختلف يعني إنسان إذا سبيته ممكن يعني بإيده شيء يعني جارحة أو شيء إذا سبيته وقذعته وقلت له يعني بينت له سوءه هيهجم عليك ممكن يتمكن يضربك وما بيشبه أنت ما بتستطيع تكمه تدفعه وتكفي يعني لذلك هذا جهل هذا وهذا يعني وربنا سبحانه وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام وقرآننا كذلك ومقدساتنا كذلك هي متن أغلى من أنفسنا. نعم. الثالثة وفي هذه الآية فيها أي من عندك الواو أي الواو من عندها لا إلى الله نعم رجع محمد نعم في هذه الآية في هذه الآية أيضا ضرب من الموادعة نعم ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع نعم حسب ما تقدم في البقرة وفيها دليل على أن المحق قد يكف عن الحق يكف قد يكف عن حق له يكف قد يكف عن حق له أيوة. إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تبت الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة قال قرب يعني وجهات النظر بين أخين أو أهلتكم بين أولاد عمتكم بين يعني بعض العوائل يعني بعضهم ببعض إذا قلت له الحق عليك وهذا الحق عليه ببعض يعني الأمر والملام عليك يهداك حيتوغر صدره ويستطيع أن يتكلم ما في عليه حالج ويؤذي لهذا يعني قرب وجهات النظر ولو كان هذا حق يعني. نعم قال ابن العربي إن كان الحق واجبا فيأخذه بكل حال وإن كان جائزا ففيه يكون هذا القول يعني لا تبد نعم يعني الحق أبلز واضح نعم الرابعة قوله تعالى عدوى أي جهلا واعتداء يعني بدون فهم يتكلم يعني الشيء الذي يسيء يطلقونه كيف ما كان نعم وروي عن أهل مكة أنهم قرأوا عدوى بضم العين والدال وتشديد الواو يعني أهل مكة يعني ابن كثير نعم وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وقتادة وهي راجعة إلى القراءة الأولى وهما جميعا معنى الظلم وقرأ أهل مكة أيضا عدو بفتح العين وضم الدال بمعنى عدو وهو واحد يؤدي عن جمعه كما قال فإنهم عدو لي يعني أعداء لي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين يعني صار المراد فيه الجنس نعم وقال تعالى هم العدو هم العدو ما قال هم الأعداء قال هم العدو لا أصل هم الأعداء هم العدو نعم وهو منصوب على المصدر أو على المفعول من أجله يعني عدا عدوا نعم وعدوا عدوا وعدوا نعم يعني للعداوة يسبون للعداوة نعم الخامسة قوله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كما زينا لهؤلاء أعمالهم كذلك زينا لكل أمة عملهم. قال ابن عباس زينا لأهل الطاعة الطاعة. شوف هذا سيدنا ابن عباس عم يحكي حبر هذه الأمة ولأهل الكفر الكفرة، شو بيحكوا بقى؟ الله ما بريد، يعني ما في، ما بريد الشر، لكن مين بيريده؟ يعني استغفر الله، نعوذ بالله، يعني ربنا مكره لما بريد الكفر، من أراد الكفر الشيطان، يعني ربنا مكره، شو طالع بإيده يعني؟ يعني صار مكره، يعني على الحالة حق محن عبدة الشيطان، الشيطان أقوى أكثر من في الأرض ضلال، أكثرهم في أعمى، أكثرهم في غمى، بل هم في غمرة ساهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا، وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. على الحال حق محن، ولا كله بإرادته، بإرادتي لكن لا يرضى، ما أمر به سبحانه أراده لكن ما أمر به، لو لم يرد سبحانه وتعالى كفر أبا جهل، كفر أبي جهل، يكفر أبو جهل ما يمكن، لكنه نهاه ولم يأمره، نهاه سبحانه وتعالى وجعل له الاختيار هذا، لو شاء لهداكم، لو شاء لأجبركم، لو شاء لخيركم سبحانه وتعالى، ولو شاء لهداهم أجمعين، كمان لخيرهم، كمان لأجبرهم، إجبار ما في إجبار، أنت إنسان بمحض رأيه، بمحض اختياره يفعل هذا الشيء، وإلا سبحانه وتعالى كيف يعذب وكيف يثيب، وخالق الكل الله، خالق الجميع الله، يخلق ما يشاء ويختار. نعم نعم. قال سيدنا ابن عباس زين لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر، وهو لذلك يعني يشكر الله الإنسان عندما يجد من نفسه انشراحا ونشاطا وإقداما على ما ينفعه على عبادة الله وعلى ما يرضي الله، يعني الله اصطفى سبحانه وتعالى. وهو كقوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وفي هذا رد على القدرية، يعني على المعتزلة، يعني وعلى اللي بينادي فيها، ندعو للمشايخ والناس كلها بتلحقوا وبستة هيك ست، يعني بدأته بعد ما خلصوا المشايخ، انتهى المجلس، الله أعطيكم مع السلامة، كلنا سلموا، قال اللهم اجعلنا كما تريد، يلا ما رأيت، ما بعرف أنا حدا انتبه ما حدا انتبه، بدي أحكي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، بدي شق العصا يعني خليها هلا، ما يعني مو وقت الخلاف، يعني خلي واحد معنا عصا ما بصير علينا، بس ما بصير يعني هيك آخر شيء، اللهم اجعلنا كما تريد، هيك دائما اللهم اجعلنا كما تحب وترضى، شوف يعني لا كما تريد، انك ما يعني كانه الله ما بريد، يا الله بريدك بجهنم، الله فما بحطك ان شاء الله حطبي، انا بإرادته ولا مو بإرادته، اما كما تحب وترضى مسلم في هذا الامر، الله لا يضله، والأكثر من ذلك يعني إنه عدل ما في، يعني بالنسبة لله يعني عدل ما في، العدل أهل جوزي هذا، هي ضلال قولا واحدا، هذه في من سبق للقدرية في معتزلة إدمة، أما هي ما سمعناها من حدا انه ما في عدل، ولك الله يأمر بالعدل ولا يعدل، ولا هيك شغله، خلق هذا فقير وهذا غني، شو بدي ساوي يعني؟ لا تأخذونا طلعيت. شو رأيكم بهالكلام يعني؟ ما في، بس بعدين بالآخر، أما هلا مو عدل. يعني هذا ظلم يعني؟ يعني جماعة في هذا شو اسمه ظلم معناتها؟ شو خلق هذا بقرون وهذا بدون قرون، وهذا اللي له قرون عم يضرب هذا؟ شلون هيك يعني؟ هذا فقير قاعد عم هيك عم يسألوا لهذا، وهذا أعطيته ماله، هذا مو عدل يعني؟ سبحانه وتعالى يعني كل أسماء وكل صفاته تتجلى كاملة. هذا ايه هذا مو عدل؟ الجواب واضح. شو في خلاص هذا يعني يخلق ما يشاء ويختار. بعدين سبحانه وتعالى قال لا يسأل عما يفعل، يعني عاجز الله. هلا لا تسألني عنه، لا تقلي ليش، لأنه ما في جواب. يعني سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان ضعيف، أو خلقه نسأل الله العافية، أكل شيء وعيون احتجوا علينا. يعني حكيت لكم كنت يعني فوت، يعني كنا بنادي، يعني ما كنا صغار، نادي فطلوب، كان يدربنا واحد شيوعي ما يعرف عنه. يعني كل مرة يبرز بشغلة، يعني لما الله يرحمك لاي ضرب هذا خصمه هنري كوبر اسمه هذا الإنجليزي، كان كل ضرب يعمل له الله الله، كل ضرب الله. فتت عن النادي يعني، وقابلته قال لي شيخ، يعني قالوا لي شيخ ما قال لي لا لحي أوسيطين، بس يعني الحمد لله ما ألتزم إن شاء الله. قال لي شيخ، قال له شو؟ قال لي مبارح شفت يعني المباراة تبع كلاي وهذا هنركم إيه؟ قال لي إيش شلون يعني؟ شلون يعني؟ عمل له قتلة يعني، خسله بالدم. يعني هذاك تحدى وبطل العالم هذاك، أكشي أسلم كل أبطال العالم تحدته. يعني نسأل الله العفو والعافية. إيه قال لي هي الله شو اسمها؟ أنت عم تلعب الرياضة، أنت عم تلعب الرياضة هي الله. يعني كأنه عم يضرب الإلحاد، يعني واضحة كل ضربة عم يضرب الإلحاد، وهز الإلحاد هز يعني. إيه بقى عندنا؟ قال لي حاجة، قال لي لكان هذا بصير هذا واحد خلقه أعمى واحد عيون، شو عامل هذا اللي خلقه أعمى؟ شو بيحتجوا علينا؟ قال لي شو عامل هذا؟ يعني هذا الشاهد يعني. يعني سبحانه وتعالى شو بده عم يوزع عيون بس هذا ناطر عنده عيون. يعني أعطيناكم هذا، وزع المال سبحانه وتعالى. يا جماعة لا تأخذونا، خلصوا بقى الله يرضى عليكم. يلي حصته كتير إجيت يعطي اللي ما في يده شيء، ما هيك بده يكون يعني؟ ولا الله سبحانه وتعالى يعني لو خلق الناس كأجمل رجل وكأقوى عيني رجل وكأقوى قوة، يعني سبحانه وتعالى ما بيصير يعني ما بيظهر نعمه سبحانه. بعدين أنا بدي شير على الله، بدي أقول له لك الله هذا، الله ياخذك البعيد، هذا الله هذا يخلق ما يشاء ويختار. إذا بده يفهمك بطأ عقلك بطأ بينفجر، لأنه الكهرباء تبعك 220، هاي 2,000,000 هاي الكهرباء. إذا أنا يعني إذا قدرنا نعمل بقى حتى شو بتسيخ البلور هاي؟ بتسيخها يعني. الله عاجز يخلق ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. ولا قال لا يسأل عما يفعل هذا، يعني هذا ما بيسأل هذا، لا تعرجونا. يعني سبحانه وتعالى من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة. لا الناس متفاوتة طولا وعرضا وقوة ومالا وفهما وإيمانا و وكل واحد يعني بدقة آه يعني ترى الله فيها، يعني سبحانه وتعالى مثل الخلق، يعني مثل الخلق سبحانه وتعالى. يعني ليش ما يعملون هيك دقة واحدة للعيون كلها ويطلع العيون كلها، والأصوات دقة واحدة، والأذان دقة واحدة، والإيدين دقة واحدة؟ هذا الله يا جماعة، الله الله في غاية العدل في الدنيا قبل الآخرة. يعني شو ما محتاج سبحانه، يعني أحرج يعني سبحانه وتعالى. ضلال هذا الكلام. يعني أنا ما عرفت هذا الشيء، بس يعني بعض الناس يخصني يعني، وإذا يعني عم يقولوني يعني نسوان عنده إنه بالدنيا ما في عدل، ولك مين هذا، مين هذا اللي قال ألف لا تلك هات أعطيني أعطيني، تلك ولا ويحك بتبين زوجتك منك، رجعوا لآمنت بالله وما جاء من عند الله على مراد الله، تلك ويحك مين قال، قال لي والله مو أنا فلان هذي أنا، وبعت لي على الجوال شون عم يقول، قال كل أسماء الله يعني يتجلى فيه إلا العدل، فشي عدل جزئي، هو فهم منا أنه ما في عدل كمان. طيب ما حدا قال هالحكي يعني، هذا ما قاله أحد، والله يذكره بالخير يعني ذاكر نايك، هذا أكثر ما يعالج بالناس هالأسئلة هي، وعم يبين لهم كيف عدل الله. الجلحة إيه بس يعني لما خلقه يعني إنه من هالخلق يعني ما في عدد، يعني جادلني فيها بعضهم يعني الله يرضى عليه ووفقه، قال لي بريد كذا ما عليه، إذا في سبيل ما عليه، لو فرضنا في سبيل هذا الكلام ما يقال يعني، يعني هل عدل لما خلق عدل ولا مو عدل هيك بس منه، ما في حال تاني لما خلق هالشاه يعني، لما سبحانه وتعالى خلق بدون قرون وكل الشياء كل الخرفان الذكور ذو كله بقرون، بتلاقي أوقات بيسموا البدو أقرع، هذا الأقرع يعني ذكر بس ما لقرون، يعني بكلفوا الله لا الله سبحانه وتعالى بلا قرون أكثر ولا بقرون، كلهم بقرون طالع، هذا نعود نعمل له شيء شامل حتى ما يطالع قرون، يعني ليش يعني شو بيخسر الله سبحانه وتعالى، شو بيكلفه لو كان الخلق على صعيد واحد وأعطى كل سأل وأعطى كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملكي من ملكي شيئا يعني، وكان على العكس كأفجر واحد ما نقص ذلك يعني سبحانه وتعالى، بس هذا منقول معدل هذا الله ويحك تصفه يعني هل معدل يعني بضد تتبين الأشياء، شو معنى معدل والعياذ بالله ما في عدل، والعياذ بالله. نعم فأم وفي هذا رد على القدرية، نعم يعني شو معنى يسموه قدرية، ينفون القدر يعني هذا مو بقدر، يعني هو يخلق فعل نفسه الإنسان يعني هو يعني، نعم قوله تعالى، قوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني وأقسموا بالله غاية يعني مثل ما نقول أيمان مغلظة يعني بما يعتقدون، أيمان مغلظة لئن جاءتهم آية يعني جبلنا معجزة وأمر خارق للعادة إيه من آمن فيك، شو ربي قال وما معنى أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، الله مو عاجز سبحانه وتعالى يعني أشياء يعني الخوارق عنده عادية يعني ناقة الجبل بيتمخض تطلع منه ناقة يعني شلون صارت، لكن لما كذبوا فيها شو صار فيهم، راحوا كلهم عن بكرة أبيهم يعني يعني كل يعني كل جماعة ممن سبقنا يعني طلبوا وأعطوا ما طلبوا، كله كذاب، كله كذاب. وهذول جماعة من رحمة الله يعني، وهذا من رحمة الله بمن أرسلهم، أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما أتى بالآيات، لو أتى كمان كانوا الحور. وكم أهلكنا من قبله من قرن، وكم يعني. فقالوا جبلنا آية عم يطلبوا سيدنا النبي، إن ما جاء التعجيز، ما بدهم يآمنوا لئن جاءتهم. شو قالوا؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت كسفا، أو يكون أو تأتي بالملائكة بالله والملائكة شو بعيون قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن للرقيه إنك شو طلعت على السماء حتى تنزل علينا كتابا نشوفه نقرأه. قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. شوف يعني تعجيز، هذا ما بده يآمن، بده يشوفه يعجزه. لذلك هذا قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن، يعني والله، هذا لم جواب قسم، والله لئن جاءتهم آية ليؤمنوا النبي، والله ليؤمنون، هيك عملوا يعني عظموا زهد إيمانهم يعني الأقسام الأشياء الشديدة المغلظة. قال لهم قل إنما الآيات الخوارق أنا لا أفعلها، أنا بشر مثلي مثلكم، إنما الآيات عند الله. وبعدين ربي قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني أن لما تجي ما حي يعني ما نعالجين عنا الآيات. نعم في كل شيء له آية، في كل شيء والله الآيات مليئة، يعني سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. نعم يعني بس هيك يطلع بنفسه الإنسان وفي أنفسكم، يعني حكيت يعني كثير من أشياء، يعني كل شيء يعني تلاقي هون، يعني لو كان الإنسان ينام وأثناء نوم يفوت شيء برغاش، يفوت شيء يعني حشرات، يعني شو بصير فيه؟ بنقتل يعني، إن كان بأنفه ولا كان بإذنه، بيدخل حدا حدا شاف نملة فاتت لجوا، شو بتساعي فيه؟ بس يفكر فيها. طيب بيحط حراسه يا عم بيلزق يعني كل يوم عاد يشتغل يعني ويلزق أنفه، ما بيقدر أنفه ما بيقدر يلزق، بيحط منخول. شو رأيك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني هذا يعني حط حرس منه فيه. ومو بس يعني حرس، أشياء وأشياء في الفائدة، هذا الصملاخ بالأذن يعني بس هيك شيء يعني هلا شوف هاي هلا مكيف نفس الجهاز، يعني لا إله إلا الله، يعني شيء يعني واضح يعني فينا سبحانه وتعالى. إنسان هيك تلاقيه عين صخن يعني تدقر فيه بتجي تنلط إيدك، شو صار له؟ وإنسان على العكس، الله يرحم الشيخ صالح زوجته صار يجع رأسه، عمل له هو حجامي، هو عمل له شاور الطبيب طبعا، قال له والله ما في معنى، قال لي سمعت منه نسأل الله العافية الحمد لله الذي عافانا، قال نزل المياه الدمار طاسي، قال الله عم يغلو عم تغلي، يعني شو اللي عم يغليه؟ والعكس بتلاقي بردان قتلوا البرد. سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، يعني كل واحد بطبع، كل واحد بعقل، كل واحد باتجاه، كل واحد يعني سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. يعني هذا الليل أليم، يعني هذا النهار أليم، هيك بيجيب الليل بياخذ النهار سبحانه وتعالى. كل شيء غير الأمور الواضحة الواضحة، والله يعني شيء بيحير، شيء بيحير، يعني كل شغلة كل شيء غير الثاني، هي بدل إنه في إرادة وفي قدرة وفي غاية الكمال، يعني سبحانه وتعالى، يعني هذا جعل له عيونه سود، هذا جعل له يعني شهل، هذا جعل له ياهم زرق، هذا جعل له ياهم. طيب ليش؟ ليش يعني؟ وهذا عيونه كبار ما بيشوف، هذا عيونه صغار بيشوف أكثر، هذا يعني كل شيء شيء، يعني سمع، كلام، صوت، حركة. يعني في واحد قوته مثل الثاني إلا ما يصير تفاوت. ليش ما أعطاه النفس القوة؟ ما زبطوا معه يا أخي، شوف شلون يعني ما فينا، ما بقى نقول هيك شيء. يعني الله، هذا الله، الله ياخذ كل طال إن شاء الله، نسأل الله العفو والعافية. وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون، لأنه يعني كل شيء له آية، يعني بدون آيات هدول عم يعجزوك تعجيز، وإذا نزلت وما آمنوا هنأخذوا. نعم نعم. قوله تعالى، والآية واضحة بسورة الإسراء، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فيه مسألة، نعم، الأولى قوله تعالى وأقسم أي حلف، وجهد اليمين أشدها وهو بالله، جهد يعني أشد يعني الأيمان المغلظة. نعم. فقوله تعالى جهد أيمانهم أي غاية أيمانهم التي بلغها علمهم. نعم، يعني بلغوا أكثر وأعلى وأوثق يمين يحلفونه. نعم. التي بلغها علمهم وانتهت إليها قدرتهم، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم، وأن هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنا منهم أنها تقرب. وهذول بيتهمون فيها، يعني قول يعني اللهم بجاه اسمك العظيم ونبيك، لا أبصر تتوسع هيك، قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولقد أطال الله الجهل، يا قليل الفهم عم تقول، لا عم تتهمني زناه وفعله، أنا عم بعبده، أنا ما نعبدهم إلا ليقربونا، أنا على من عم أقول سيدنا النبي له جاه عند الله وتقرب بجاهه عليه الصلاة والسلام وقربه إلى ربه، أنا أعبده، أنا أعبده، ما أعبده، أعلم يقينا أن الخلق كلهم بدون استثناء كلهم بالله يقومون. وهذا اللي بيقول له الله بيقدر لك، لا يا لا أعوذ بالله، لا هذا العامي ولا العجوز المرأة بتقول لك يعني يا رب هيك عم تزور هالولي، يا رب مجاهل الإنسان يعني يا رب يعطيني كذا، اللي بيطلع بيقول لك لا أعوذ بالله، هذا كله الله ما بغير الله. هذول يعبدونهم يسجدون لهم، ما في، نحن ما في عنا عبادة، لا بيجوا بيشبهونا، ما نعبدهم إلا ليقربونا. طيب نحن ما بنعبد حدا، ما بنعبد إلا الله، لا إله إلا الله، يعني المعبود لا ما في غيره، نعبد ما نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم إيه؟ نعم. وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو، يقول لك بالعمل، هذا بالعمل. نعم. وأن هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنا منهم أنها تقربهم إلى الله زلفى، كما أخبر عنهم بقوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك، وكانوا يحلفون بالله تعالى، وكانوا يسمونه يعني إذا حلفوا بالله يعني لا أعظم الإله الآن الذي نعبد الإله كرماله من شانه ومشانته يعبدوا يحلفوا فيه يعني هذا يمين معظم فيه ولو كانوا يقولوا اللات والعزة واللات والعزة أما الذي يحلفوا بالله شغلة كبيرة كثير فقالوا إنه حلفوا بالله إذا جبنا أمور خوارق من آمن فيه هي جهد أيماني نعم وكانوا يسمونه جهد اليمين إذا وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى وكرمه مع أنه جهد اليمين سبحانه وتعالى أذن لنا أن نحلف به لكن الإنسان يعني جهده لا يحلف لا صادقا ولا كاذبا يقول عن إمام الشافعي ما حلف أبدا يعني ولا تجعل الله عربة لأيمانكم أن تبرؤوا من أني أن تبرؤوا أو خشية أن لا تبرؤوا يعني الله سبحانه الله هذا ما هو هذا مؤمر سهل تحلف في الله يعني الله يرحمه والد الشيخ حسن رحمه الله تعالى كان له محل مقابل جامع منجر كان شريكه هو بيت أطرميز قعد شي 30 سنة قعدوا مع بعضهم شركة قال ما سمعه أحد حلف مرة أنا بعرف والدي يبيع ويشتري تمام ما سمعته مرة حلف أي والله صدق قال صدق مش صدق هيك قول صدق صدق أنا ما بحلف ما بحلف أبدا يعني لا كاذبا ولا صادقا وبس مع ذلك أذن لنا أن نحلف من كان حالفا قال عليه الصلاة والسلام فليحلف بالله أو ليده مو تحلف بالطلاق طلقك شو إن شاء الله مو تحلف بالطلاق هي قاعدة ببيتها شو دخلها شو جابها لسانها تجي عليه طيبها ما عليه كذا وسماه قال سيدنا ابن عباس الطلاق يمين الفساق الطلاق يمين الفساق لا بدك تحلف حلف يعني بس يعني إذا واحد يعني حلف بالشرف العسكري ما يقول بالشرف العسكري وحياة رأسي هذا مو يمين هذا ما في شيء يعني بس من كان حالفا فليحلف بالله أو ليده الأمور كلها ما نحلف فيها اليمين بالله فقط سبحانه وتعالى نعم وجهد منصوب على المصدر والعامل فيه أقسم على مذهب سيبويه لأنه في معنى أقسم جهدة يعني تأكيد وقد ينوب عنه ما عليه دل على إيه؟ المفعول المطلق تجد كجد كل الجد وافرح الجذل الجذل يعني هو الفرح افرح الفرح قام قعودا قام جلوسا قام لا لا قضى قعد جلوسا قعد جلوسا ما القعد قعودا مثل قعودا أي مفعول مطلق كمان جهدا نعم والجهد بفتح الدين المشقة يقال فعلت ذلك بجهد والجهد بضمها الطاقة يقال هذا جهد أي طاقة ومنهم من يجعلهما واحدا ويحتج بقوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني هذا اللي عندهم إلا جهدهم هذا اللي عندهم وقرئ جهدا بفتح عن ابن حكيم القتيبة يعني هذا اللي استطاعوا جهل أن يحصلوه يعني يأتوا به يعني هي قوته ما يستطيع أكثر من ذلك نعم سبب الآية فيما ذكر المفسرون القرضي والكلبي وغيرهما أن قريشا قالت يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا وأن عيسى كان يحيي الموتى وأن ثمود كانت لهم ناقة فأتنا ببعض هذه الآيات حتى نصدقها نعم قال أي شيء تحبون؟ أي شيء أو أي شيء نفس الشيء. نعم تحبون أي شيء أو أي شيء تحبونه. نعم قال اجعل لنا صفا ذهبا فوالله إن فعلت فكأن يعني الصفا الصفا كبير يعني أي نشوفها إذا حدا يعني شاف راح من يعني عمل عمره أو حجة نشوف يعني شو من الأمور هذا أب يعني أنه عند أخذ الجامع إلا حجار حجار سوداء أي شيء في صغيرة هذا جبل كبير والمروة شفتوها يعني علامة صغيرة جبل كبير المروة جبل كبير المروة والصفا والمسعى بينهما مو هاي الصفا يعني يعني بعض الناس كتبوا وإجا هيك يلي ديورتيني يعني قلت له شو هالكلام هذا عم تحكي ها يعني تفاجأ انه لا هذا صفا له لا هذا مو صحيح السيدة يعني هاجر لما كانت تطلع رايحة تركض بين الصفا والمروة هذا ركض اما كله هذا كله يعني مكان يعني للسعي فيها وكان أول قبل ما يعملوا هذا الدولة السعودية اللي عملت هذا يعني عمرت وهذا ما بيصح كمان يعني لا وقفه لذلك المرأة تقف فيه أنا كنت جيب أهلي ما يكونوا ما يستطيعون الدخول إلى المسجد نفوت من باب المروة أو من يعني من هالباب إيه ولا عادوا استنوني إيه ما يعني لا يدخلون المسجد وبعدين لأنه بيتنا عند باب الملك وين لندور دورة طويلة تأخذ لها شيء 10 دقائق ربع ساعة من مر أنا منشتاج جواز عبور عبور معلش بمشي الحال إن شاء الله إيه أنا إيش شو عم بقول أنا مشان إيش عم بحكي إيه جبل إيه فجبل الصفا الصفا والمروة كلها تقلب ذهب فكر ذهب وعند الله يعني ما بتكلف شيء قد بتكلفه لله انه يقلب الحجر هلا فكر لو كانت الجبال كلها وشفتوا اللي راح يعني المدينة والمكة انت طوال مالك ماشي جبال طوال شو ماشي يعني راكب السيارة كل جبال هي لو خلق سبحانه وتعالى ذهب وخلى الحجر قد الذهب يعني بصير الحجر مثقاله مثل الحجر أنا أضرب مثال آخر لو كان المحيطات زيت بلدي أو سمنة يعني سمنة بلدية أصلية يعني غنم يعني كل سمن يعني شو يعني وما كان فيه مي المي بصير أغلى من السمنة بأضعاف يعني الله هذين يعني يخلقه سبحانه وتعالى يعني مو صعب عليه فقالوا له عملها ذهب فكر ذهب يعني تعجيز هذا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو نعم فجاءه جبريل عليه السلام فقال يعني دائما الإنسان يرجع ويآمن بالله ويقول رضينا بالله يا رب يعني شاف هذا يعني هذا عم يلعب بالمصاري وعم يكب كب وهو عم يركض ما عم يلحق يعني 50 ليرة منها الرزاق يعني سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة أكثر من هيك عند ربك للمتقين. يعني ربي رحمنا لا يعمل للكفار هذا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني ربي رحمنا سبحانه وتعالى لجعلنا لمن يكفر. بقى لا تختر يا أخي والله هذا، والله الله فاتح عليه، الله كرمه، ما يقولوا الله كرمه، لا الله أكرمه، إيه الله كرمه أخي موفق هذا، ولك هذا مو هذا التوفيق. التوفيق أنك عزمك على بيته، هتاك ما عزمه قليل أنت يعني قدرك عند ربك سبحانه وتعالى. وبعدين الحياة كلها يعني ما تطلع لمحة. إذا الدنيا كليات الدنيا عندما خلقها أدي صلى الدنيا كم ألف سنة، كم مئة ألف سنة صلى، كل آل عنا لمحة البصر. عمري وعمرك أديش بيساوي، أديش بيساوي عمري وعمرك؟ ما في. إنما توعدون لآت، يعني بس هيك يفكر بالله يعني كريم. لكن قولوا الله لا يمتحننا، الله لا يمتحننا ويغنينا بفضله عمن سواه. اللهم أغنينا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نعم. فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن شئت أصبح الصفا ذهبا. رزق، هذا رزق، ماذا رزق الحقيقة، مو يعني مو لك مخ عمي، يعني بدأ مخ تجارة بدأ صحيح، بس يعني الحقيقة والله لا مخ ولا شيء. الرزق بالخلق وبالتقدير وليس بالرأي ولا التفكير. كم عالم كم لتكثير عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال الذرى. يعني والقصة يعني قصة مشهورة تبع القندلفت، ما بعرف إذا بتعرفوها ولا لا. يعني قندلفت، من هذا القندلفت؟ يعني أقل واحد بالكنيسة، ما بيفهم شيء، ما بيعرف شيء، طشم يعني بتقول يعني، وبده يشتغل يعني. هذا الرجل، في رجل بده يشتغل. طيب أدوله يعني شو ما اشتغل ما يطلع بإيده شيء، ما يطلع معه شيء. يعني يقولوا له يعني لما بده يشتغل بس يعني علق اسمك مثل ما بيقولوا، اكتب عارف، ما يعرف يكتب اسمه. اي بعدين وبده يشتغل، قالوا لك اروح على الكنيسة نصارى يعني. اشتغل قندلفت، يعني قندلفت شو؟ بس بشد الحبلة بطقطق هذا الناوس، بس شد الحبلة. قال يلا يظهر، اجا بدك تعمل يعني مثل معاملة ورقة بس قدمها او يقبلوا. قدم الورقة، قالوا له وقع. قالوا ما بعرف يبصم، قالوا له ما بيطلع، ما بيطلع لك. قندلفت ايه سبحان الله، دايت عليه. ايه بعدين سبحان الله، الله فتح له بالسيارات، أكبر تاجر سيارات بالعالم هذا الرجل اللي ما طلع له قندلفت. إيه؟ بده مثلا 10,000 سيارة مرسيدس، ده مثلا فرضنا له تركيا. إيه؟ قالوا بس وقع عنه واحد يعني اشتروه منه، وقع. أجل بصر، قال شو ما بتعرف، شو ما توقع؟ قال ما بعرف. قالوا له هذا ما بتعرف تكتب وهيك عندك أموال، لو بتعرف تكتب شو صرت؟ قال له قندلفت. يعني الرزق بالخلق وبالتقدير، يعني الله يرحمه هذا كثير حكي أنا ما هيك، لكن والله حتى نزداد إيمان ويزداد الذين آمنوا إيمانا. حسن الشربت لي تسمعوا فيه، يعني أنا وقت يعني عزله كان يعني كل ما أدني كل مسجد لي حسن الشربت لي حسن الشربت لي. كنا الله يرحم الشيخ حسن قاعدين بدنا نفطر يعني، فاجوا اثنين من المدينة المنورة قالون خليكم بدي اعمل له فطور الشيخ قاعد انا. فقعدوا يحكوا له للشيخ الله يرحمه، فمن جملة الكلام جابوا له سيرة حسن الشربتلي. قال له سيدي تعرف الشربتلي؟ قال له شو يعني؟ قال له هذا الشربتلي لأحكي لك شو قصته، شو قصة ماله، شو قصة ماله. قال له قاعدين هذا كان من صغار التجار بس يعني عم يصعب شوي شوي، بالدنيا بدهم ينزلوه التجار كلها، اتفقت كل التجار عليه يعني نبيعه بيعة نخلصه كل شيء معه ويروح يعني مثل ما بيقولوا على اسمه يأكل هواه هو يعني ما يقوم منها. اتفقوا كله اتفق يعني شلون بدنا ناخده معه شوية مصاري يعني مناح ماشي الحال عم يتاجر فيهم بس مو من كبار التجار. صاروا يا ضر والتجار بيعرفوا يلعبوا في أرض كبيرة عن جبل وبعيدة عن المدينة أكثر من ساعة يعني مثل ما بيقول ما بتحل عليها لا بيع ولا شروي. هذا اللي هذا بصير بتصير كذا رغب وهرفوا مثل ما بيقول يعني رغبوا وقع رسل البازار عليه اشترى ودغري شاعد بينا شفت شربت لي أكل هو هو شو هو يعني طربة أكل هو راح على اسمه راح شربت لي يعني وكلياتهم صاروا راح شربت لي. راحت القصة شي سن زمان يعني فعلا ماذا لا بيع ولا شماء مين بيشتري بيك ولا تجي الدولة بتعمل شارع ومشروع هنيك صار اللي اشتراه بالكوم صار يبيعه بالدرهم اشترى يعني بالمد المد 25 أصبع الأصبع 24 متر ايه صار يبيع بالمتر وسبب ماليته هالهوى. الرزق للخلق نحن قسمنا بينهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا لذلك رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال. لكن نسأل الله أن يغنينا بفضله عما سواه. والله ربي غمرنا دين ودنيا اي والله اي والله اي والله والله يا أيها الإخوة خاصة طالب العلم أبى الله أن يرزق طالب العلم إلا من حيث لا يحلس أبدا إلا من حيث لا يحدث يعني الله يوفقه الشاكري كان يخطب بالجسر الجسر الأبيض في مسجد اجوا طلبوا من عند الشيخ حسن بعث لهم يعني. كان الشيخ حسن يمزح معه كان بيته بالمنصور ساكن بقبو والأبو لا يصلح مستودع شيخ ريم شيخ القراء يعني لا يصلح مستودع. الشيخ يمزح معه الشيخ حسان يا خطيب الجسر ويا ساكن القبر يا خطيب الجسر ويا ساكن القبر. بعدين شو يعني عنده بيوت صار ما شاء الله وعنده يعني سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أبى الله أن يرزق طالب العلم إلا من حيث لا يحتسب. نمت شيء ما بيعرف يعني بيغني فربي كريم سبحانه وتعالى، فالله يكرمنا إن شاء الله يغنينا بفضله عن من سواه، وهذا مجرب والله. أي والله، أي والله، والله مجرب. نعم. فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن شئت أصبح الصفا ذهبا. لا لا أنا مصطفى. نبدأ من الصفا. إن الصفا ابدأوا بما بدأ الله به. نعم. ولئن أرسل الله آية سبحان الله هالأماكن إلى نور يعني. هلا ما بيحكي الأهل حكينا الصفا تستشعر شعور يعني هيك تستشعر يعني هيك شلون تقول أكسجين يعني شو بدك تقول راح على هيك تصور هيك واقف على الصفا قدامك الكعبة وعم تدعي يعني سبحان الله سبحان الله. والمؤمن كل أماكن صفا، كل الأماكن صفا يعني الله يكرمنا بالصفا ويبعد عنا الجفا يا رب العالمين. يجعل لنا الصفا بس يتصور الواحد يعني. وإن أرسل الله آية ولم يصدقوا عندها ليعذبنهم فاتركهم حتى يتوب تائبهم. أيوة. قال فوالله إن فعلت لنتبعنك أجمعون. نعم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يتوب تائب. أيوة. فقام رسول الله يعني اللهم صل يعني سهلت يعني سبحانه وتعالى قدير يعني سيدنا النبي اللهم صل يعني شو بدنا نقول عارف يعني عارف بالله يا رب ساوي يده يعلم أنها عند الله يعني والله يعني بقول والله العمل هي أهوى من هي جعل الصفا الحجر الأصم الأسود ذهب وهو أهون عليه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. شيخ شاطر يقول كن فيكون وكن فيكون الرفع في النصب في الرفع كفي له بعدين وبيعدد كل شيء في كن فيكون شو بيقول عنه وهو ليش جاب فيكون لأنه كن فعل أمر بعد الأمر تجي فاء السببية فاء السببية بنتصب الفعل بعدها شو بيقول وهو باللفظ أعملا هذا اللفظ أمر أما الله سبحانه وتعالى ما بده كن يعني الله يرضى عنه اللي ما بشه بيقول وهو باللفظ أعملا وبيعدد كل شيء وراء تكون فيكون يعني سبحانه وتعالى يعني بس إذا أراد هذا الله لذلك الله يرينا عزة هذا الدين الله يرينا عزة هذا الدين الله يرينا عزة ويفرج عن المكروبين يا رب العالمين. نعم. والإنسان دائما يسأل العافية يعني اللهم صل يعني يشتون دلنا على مكامن الكنز سألوا الله العافية سألوا الله العافية اللهم يسألك العافية يا رب. نعم. وبين الرب بأن من سبق العلم الأزلي بأنه لا يؤمن فإنه لا يؤمن وإن أقسم لا يؤمن. نعم. الثاني فعليه الصلاة والسلام ولئن أرسل ولئن لا شو قال فجاءه جبريل قال له إن شئت نعمله نعم إن شئت يساوي الله يجعله هذا الله ما بيردك يعني لا إله إلا الله سبحان الله يعني إلا في ناس يعني يعملها من خلق الله إذا سأل فبي يتكلم ولئن سأل لأجيبن بس ما يسأل شغلات يعني تقل علينا يعني إذا قال له بعث لي ليرة يا رب ليرة إيه وقال له مليار ليرة ذاك طلب ليرة تركية لا ليرة سورية كان المسجد بالحطة والدون نسأل الله العفو والعافية، ليرة سوري وطلب مليار ليرة ذهبية، شو الفرق؟ شو الفرق عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني من عباده من إذا أقسم على الله لا أبره. وهلأ في ناس والله إذا قالوا يا الله بس ما بيقول إلا بالله، ما يتكلم إلا بالله، يعني بس يعني شايف يعني ناس يعني كأنه مخرجي. نسأل الله العفو والعافية، لذلك الله يتوفينا وردنا يعني سبحانه وتعالى إن لله عبادا إذا أرادوا أراد ولئن سألني لأجيبن يعني لأعطين فبي يقوم بي يقر بي بالله بالله يا رب. نعم. فعليه الصلاة والسلام سأل، شو قال عليه الصلاة والسلام؟ يعني اجعل، فقالوا اجعل، فوالله يخاف. فقام رسول الله يدعو يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه أدس يعني يعني ربي أرسله حتى يهدي الناس. شوف شو الظروف يعني عليه الصلاة والسلام، ربي سبحانه وتعالى أرسله وكل الأمر له إلي، شوف شو سوى من نفسه اللهم صل عليه، شي بتتحجب الآيات بتجسد شلون حالته. شو الله قال له؟ إن لا يعني قلت له ولله المثل الأعلى، مثلا قلت له لابني روح جيب لي الكتاب مثلا من الميت، استعجل شوي. أو مثلا بيته فرضنا بده شي كيلومتر ومعه سيارة، استعجل شوي، راح مشي 200 لكن كله بين الحارات. قال لك يعني لا تروي حالك، أنا ما قلت لك، قلت لك استعجل. وسيد النبي ربي سبحانه وتعالى قال له بدك تهدي يعني وإنك لتهدي يعني أمر يعني بلغ، قال له بلغ. لما وكل الأمر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي لو بيطلع بإيده بكل دقيقة يجعل من نفسه يعني لو فرضنا له 100 روح وتزهق كلها في سبيل الله لأزهق الجميع. اللهم صل عليه. حتى شو قال له الله يعني ولله المثل الأعلى، مو هيك إنا لا طول بالك. شو قال له؟ لحلك مو أباخر عن نفسك، هتروي حالها، أنا ما قلت لك هيك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني اللهم صل هيك بده يعني اللهم صل عليه. شو قال؟ إني آخذ بحجزيكم من النار، حجزي النار الإنشاط يعني أوشيكم شو الواحد منهم، آخذ بحجزكم يعني وجعته إيده اللهم صل عليه منا، وتأبون إلا الوقوع فيها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يعني بالمؤمنين رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإذا القصة موقفة على العهد يصير ذهب ابتعي يا ربي، ليش؟ مشان يآمنوا، مو أنه يعني أنزل يعني أنا عيد وهجاب. شوف لحنا وين بنروح يعني، لا حرص على إيماني، على إيماني اللهم صل عليه. يعني حريص عليكم، حريص عليكم، وموقف جيد هذا. أما حريص حرام إلا إذا أطع نفسه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم عنتم حريص، هذا حرام الوقف الحرص من يعني. أما حريص عليكم هذا ممتاز. نعم. طيب شو قال؟ فجاء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، صلوا على النبي من سيدنا النبي، لازم حكيت دائما بكرر انفعال الصلاة على النبي مو فعل يعني طبيعي. بقوله صلى الله عليه وسلم هيك الله يكرمنا بمحبته والعافية إن شاء الله. إيه فجاءه جبريل عليه السلام، يعني سبحان الله لما قام جاءه جبريل وين بالسماء قدش بدها يعني ولو قدش كم يعني مليون سنة ضوئية حتى يصلوا يعني هذا شو اسمه هذا يعني هذا بيزيدنا محبة وإيمان بربنا، هذا ربنا سبحانه وتعالى، هذا الله. لذلك ما بيشعك إلا تقول سبحان الله والحمد لله، وهي الباقيات الصالحات. ليش الباقيات؟ لأنك أدركت يعني من عظمة الله ومن قدرة الله آمنت بالله، لذلك ما يسعك إلا دول سبحان الله سبحان الله، كلمتان خفيفتان على اللسان عظيمتان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أديش أديش يعني تحمل، يعني أسرع من البرق أسرع من الضل دغري. قام يدو إذن اللهم صل عليه. سألوا اليهود سؤال قالوا له يعني أخبرنا عن ثلاثة، طعام أهل الجنة والروح وبما يشبه الرجل وأمه وأباه، اللهم صل عليه داري ما يعلمه كان، اللهم صل عليه. قال أخبرني لما سألوا قال لهم أخبرني بهن جبريل آنفا، هلأ نزل وقال لي الجواب، يعني شو هذا؟ يعني الحمد لله الحمد لله على الإيمان، هذا الله، هذا الله لا إله إلا الله، لذلك أذكروا الله يا الله. نعم نعم سيدي. فقال جاءه جبريل عليه السلام فقال إن شئت لا يبسع لا إله إلا الله. الله يعفو عنه كثير حكي والله، كل مرة أقول بدي توب برد من قبل. فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن شئت أصبح الصفا ذهبا، ولئن أرسل الله آية ولم يصدقوا عندها ليعذبنا، فاتركهم حتى يتوب تائبون، يعني رحمي رحمي بهم يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يتوب تائبون لك، ما قال له لا يا رب خليه يجي وخليه يشوفه خليه يشوفه بعيونه خليه يعني يحترقه خليهم يعني، قال له لا خليه يتوب تائبون، ويعني عمي كمان يعني اللهم صل عليه عم يجادلوه يعني عم يتعبون سيدنا النبي. مع ذلك قال بل يتوب تائبون، انه لا تاخذهم يعني بل يتوب تائبون، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فنزلت هذه الايه واقسموا بالله جهلا، وبين الرب سبحانه بان من سبق العلم الازلي بانه لا يؤمن فانه لا يؤمن، وان اقسم ليؤمنن، كل بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الثانية والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا واهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعزة وجاه وقرب سيدنا محمد يا رب، احشرنا تحت لواء سيدنا محمد وفرج عن المكروبين كربتهم يا رب، على الصعيد الخاص والعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ولا تعقنا عن العلم بعيق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي، والحمد لله رب العالمين، تقبل الله.